يسأل عن، يقول: هل من أساليب الدعوة الإسلامية الأناشيد الإسلامية والتمثيليات؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا كل ما نحتاج إليه من ما يتعلق بوسائل الدعوة، وأما الآلات وبعض الأسباب وبعض الأشياء التي يمكن أن تندرج تحت اسم الآلة فلا بأس بها، مثل هذا الميكروفون الذي نتكلم فيه الآن، ومثل يعني التلفاز إذا سخر لخدمة الدعوة، والإذاعات، وكذلك الصحف والمجلات والكتب وما إلى ذلك. هذه من الأشياء التي تؤدى بها الدعوة إلى الله عز وجل. أما أن تتخذ وسائل منكرة وتجر إلى منكر أكبر أيضا فإن هذا لا يجوز. أما التمثيليات فهي محرمة جملة وتفصيلا ولا نستثني منها شيئا، وهي اسمها إيش؟ اسمها ماذا؟ ها؟ تمثيلية. ما معنى تمثيلية؟ ما معنى كلمة تمثيلية؟ ها؟ مثل يعني إيش؟ تكلم بالكذب. فعندما يأخذ فلانا أو فلانة، يأخذ فلان أو فلانة دورة أحد من الدعاة أو من الصحابة أو من التابعين فإن هذا عين الباطل. ناهيك على أن أكثر الممثلين حتى ولو زعموا أنهم ممثلون إسلاميون فإنهم لا يمثلون الإسلام لا في المظهر ولا في المخبر، وقد يأتي بداعرين وداعرات يمثلون، هذا يمثل أبا عبيدة وهذا يمثل خالد بن الوليد وهذا يمثل حمزة رضي الله عنه وهذا يمثل محمد بن القاسم وهذا يمثل قتيبة بن مسلم وأخرى من الفاجرات تمثل نسيبة بنت كعب والأخرى تمثل فاطمة والأخرى تمثل عائشة وهكذا، نسأل الله العافية والسلامة. فوالله والله وأنا في مسجد رسول الله أتقرب بهذه اليمين إلى الله أن استعمال التمثيليات في الدعوة إلى الله عين الباطل، وأن من أفتى بذلك فقد أفتى بغير علم وقد أفتى بما لا حق له فيه. أما الأناشيد فهي على ضربين، إذا كان هناك إنشاد وقصائد في الدعوة إلى الله لا تكون غاية ولا تكون وليست فيها مبالغات ولا كذب ولا تمثيل ولا ظلم ولا حماس زائد ولا مدح كاذب ولا ألحان خطيرة ولا تشبه بالنساء وبالمغنين والمغنيات والماجنين والماجنات فلا بأس بذلك. والذي يضبط هذا ما ذكره علماؤنا من أن الإنشاد أو الحداء له أربعة شروط، إذا وجدت وتوافرت هذه الأربعة فلا بأس بالإنشاد، وإن تخلف واحد منها فإنها لا تعد أن تكون أغانية. هذه الشروط: الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها حق مباح ليس فيه هجاء ولا مدح كاذب ولا غزل مكشوف ولا مبالغات ولا أوصاف لاذعة ولا سب ولا شتم ولا تحريض على الخروج على الإمام، ولا تحريض على الجهاد المزيف الذي هو تقتيل المسلمين الذي تدعو إليه الخوارج الآن، ولا تحريض على باطل، ولا دعوة إلى رذيلة. إذا توافر هذا الشرط فلا بأس أن يكون ما يقال فيه ماذا؟ مباح. الثاني ألا تصحبه معازف، يعني لا طبول ولا زمور ولا موسيقى ولا أي معزف كان. وتعلمون حكم المعازف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. الآن عندنا معازف جديدة، بماذا؟ بالأفواه، يعمل موسيقى بفمه كما في بعض القنوات. والله هذا كله تشبه بأهل الموسيقى، وأحيانا لا تفرق بين ما يقلد به بفمه وبين ماذا؟ وبين الموسيقى. يعني هم يقولوا لابد من بديل، ليس شرط أن يكون البديل مثل أو نقلد فيه المبدل منه. والآن يستخدمون الصدى وترجيع الصوت بدلا من ماذا؟ هذا حتى في المساجد الآن، حتى في المساجد. والله إن الصدى الموجود في المساجد بدعة من أخبث البدع، وهي لو من ألوان الموسيقى. الآن والله عددت مرة 6 رنات في أحد المساجد من هذا الصدى الموسيقي. فقد قرأ الإمام إنا أعطيناك الكوثر، فصار الصدى يقول أر أر أر أر أر أر. إيش هذا؟ هذا لعب، هذا رقص، لا يجوز أبدا. يجب أن تزال هذه الأصوات من مساجدنا. إيش أر أر؟ لا يجوز هذا الصدى. ترجيع هذا، ترجيع الصوت في الميكروفونات، هذا يعتبر موسيقى. إذن ألا تصحبه معازف. الشرط الثالث أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. أسألكم الآن، ما يباع هنا في بعض التسجيلات أليس جله، إن لم يكن كله، كله تقليد للمغنين والمغنيات؟ والله كثير منه تقليد لمغنيات فاجرات داعرات. نعم. الشرط الرابع ألا يكون غاية، ألا يكون غاية، بمعنى ألا يكون هو شغلك الشاغل. في البيت أناشيد، وفي المدرسة أناشيد، وفي الجلسة أناشيد، وفي ما بقي إلا حتى المساجد تتحول إلى أناشيد، وهذا موجود في بعض الأماكن. فاتقوا الله عز وجل، واعرفوا عمن تأخذون دينكم، واتبعوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم والتقليد الأعمى لأهل التمثيليات والأناشيد المزيفة، فإن ذلك قد يفسد عليك دينك وأنت لا تدري. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.